هذه الآية ظاهرها أن المرتد لا تقبل توبته. الله تعالى ذكر المرتد وذكر أنه إن تاب لا تقبل توبته، وهذا معارض للعمومات التي جاءت في القرآن وتدل على أن كل تائب إذا تاب تاب الله عليه. منها قوله تعالى قل للذين كفروا إن يتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بل قال الله تعالى في خصوص المرتدين من يرتد منكم ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك. مفهوم قوله وهو كافر أنه إن مات على غير الكفر قبلت توبته. كيف يجمع بين هذا وذاك؟ قل استحنك الأول نعم أن الذين كفروا من المؤمنين بعد إيمانهم بعد إيمانهم بسلسلة قبل البعثة قبل البعثة ثم ازدادوا من بعد كفرا بالمعاصي إن الله لا يقبل توبتهم إذا تابوا من هذا الكفر. إذن لا يقبل توبتهم من ماذا؟ من المعاصي وهم على كفرهم. وما الدليل على هذا الوجه؟ أنه قال وأولئك هم الضالون. إذن فهذا دليل أنهم على أنهم مستمرون على ضلالهم، لا زالوا كفارا. الوجه الثاني سبيلا كيف ذلك؟ إذا المعنى حينئذ معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى لا تقبل توبة من تاب وهو يعتصم، يعني لا تقبل توبتهم إذا تابوا حين غرغر، نعم حين تابوا وقت لا تنفعهم التوبة، حين لا تنفعهم التوبة. إذا المراد حينئذ لن تقبل توبتهم إذا تابوا في الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة. واضح كلام؟ إذن تابوا إلى الله تعالى وقت الاحتضار. ويدل على هذا الوجه أمران. الأمر الأول نعم الآيات الواردة في هذا، منها هذا ليس هو. الأمر الثاني نعم قول فرعون قال الله عز وجل لا، هذه أيضا لها نفس المعنى، تدخل في الوجه الأول. الوجه الثاني الأمر الثاني دل عليه قوله، الأمر الثاني الذي يرجح هذا الوجه سي وخصص هذا هو الوجه الأول. إذا الأمر الأول لكي يؤيد هذا التوجيه الذي ذكرنا الآيات التي تدل على أن التوبة بعد عند حضور الموت لا تقبل. الأمر الثاني لكي يدل على هذا الأمر نفسه ولسي يا شيخ نعم ثم يدل على ماذا؟ على أنهم لم يتوبوا في الوقت الذي تنفع فيه التوبة. هذا هو المعنى، على أنهم لم يتوبوا في الوقت الذي تنفع فيه التوبة. هذا يشير إليه قوله ثم ازدادوا كفرا، يعني أن هؤلاء الناس مستمرون على كفرهم وغيرهم فتابوا إلى الله بعد فوات الأول. واضح كلام؟ إذن هذا الوجه اللي هو حمل المطلق مقيد دل عليه أمران، الآيات ثابتة وأيضا إشارة في قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا على أنهم تابوا بعد فوات الأول. الوجه الثالث إذن المراد توبتهم أي إيمانهم الأول الذي كان قبل البعثة، ولكن هذا وجه ضعيف جدا مخالف لظاهر الآية. ظاهر الآية كفروا بعد إيمانهم ولا لا؟ أن الكفر وقع بعد الإيمان، لن تقبل توبتهم من ذلك الكفر. إذن هذا وجه ضعيف. الوجه الرابع سير اي لم يوفقوا للتوحيد نصره الله تعالى انه لم يوفقوا حتى يتوبوا. وهذا ذكرنا له شواهد من اللغه وشواهد من كلام العرب. لن تقبل توبتهم لماذا؟ لانهم لم يتوبوا اصلا. لن تقبل توبتهم لانهم ما تابوا، لم يوفقوا الى التوبه حتى يتوبوا. هذا المهم. اذا وقفنا عند قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. قال تعالى في سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال في ايات اخر فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الايه اتقوا الله حق تقاته وظاهره وصريحه في انهم مطالبون بتحقيق كمال التقوى. اتقوا الله حق تقوى، إذن فهم مطالبون بتحقيق كمال التقوى. إذن فيها التشديد البالغ في الإتيان بالتقوى. اتقوا الله حق تقوى وإياكم أن تكون تقواكم ناقصة. فإذا كان العباد مكلفون بتحقيق التقوى بهذه السورة كان ذلك شاقا عليهم ولا لا؟ كان ذلك شاقا عليهم. إذن فهو معارض لظاهر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الآية الأخرى فيها فاتقوا الله على قدر استطاعتكم وطاقتكم، وهذه الآية في آل عمران لم تقيد التقوى بالاستطاعة. اتقوا الله حق تقوى، واضح؟ إذن فيها تقييد ذلك بالاستطاعة، ما فيهاش اتقوا الله حق تقاته، مفهوم كلام؟ وآية فاتقوا الله ما استطعتم فيها تقييد ذلك على حسب القدرة والاستطاعة. كيف يجمع بين ذلك؟ يجمع بينهما بأمرين. الأمر الأول أن آية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة للآية الأولى، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لما أنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته كأن ذلك شق على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهو واضح في النسخ. إذن فكان العباد في بادئ الأمر مأمورون بتحقيق كمال التقوى وغايته، ولكن لما شق ذلك على الناس ولم يستطيعوا تحقيقه أنزل الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الوجه الثاني أن الآية الثانية مبينة للأولى. إذا الوجه الأول أنها ناسخة، إذا اتقوا الله حق تقاته آية منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. الثاني أنها مبينة، ماشي ناسخة، هي مبينة لها، يعني كأن الله تعالى قال اتقوا الله حق تقواه على قدر استطاعتكم. اتقوا الله حق التقوى، ولكن كل ذلك لا يخرج عن قدرتكم وطاقتكم. إذن فالوجه الثاني أنها مبينة، والوجه الأول أنها ناسخة. إذن كيف يجمع بين اتقوا الله حق تقاته وافتقوا الله ما استطعتم بأمرين؟ الأول أنها ناسخة، والثاني أنها مبينة. اتقوا الله حق تقاته أي اتقوا الله حق التقوى على قدر استطاعتك، مفهوم؟ زيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الآية، هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوى الله تعالى، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والجواب بأمرين. الأول أن آية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته، وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم، قاله ابن كثير. الثاني أنها مبينة للمقصود بها والعلم عند الله تعالى. قال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم من. هذه الآيات يخاطب الله تعالى فيها الأنصار كما هو معلوم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. الأوس والخزرج كانوا أعداء، أحدهما يسب الآخر وكانت تقع بينهما حروب، فمن الله تعالى عليهم بالإسلام فصاروا إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية ظاهرها في خطاب الأنصار أن الأنصار لو لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو لم يتبعوه لدخلوا النار. وكنتم على شفا حفرة، على شفا هلك، يعني كدتم أن تدخلوا النار، لم يكن بينكم وبينها إلا الموت، فأنقذكم الله منها بسبب إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا من الآية أن الآية ظاهرها أن الأنصار لم يكن بينهم وبين دخول النار إلا الموت، هذا قبل إسلامهم، لم يكن بينهم وبين النار إلا أن يموتوا، مع أنه مقرر عندنا في آيات كثيرة أن أهل الفترة أن أهل الفترة معذورون عند الله تعالى، أهل الفترة معذورون يمتحنون غدا يوم القيامة إلى غير ذلك من الأقوال التي فيهم، ولكنهم معذورون لأنهم لم تقم عليهم الحجة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مبعوث فيهم نبي، يعني الأنصار من الأوس والخزرج قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مبعوث فيهم نبي، إذن فهم أهل فترة، أهل فترة من الرسل بين رسول ورسول، إذن هم أهل فترة. فإذا كانوا أهل فترة فالأصل أنهم معذورون لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن فالأصل أنهم أهل فترة معذورون يمتحنون غدا يوم القيامة، فلا يمكن أن يدخلوا النار ولم تقم عليهم الحجة. وشنو هي الحجة؟ الحجة هي التي صرح الله تعالى بها في سورة طه، قال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي. إذن هذه هي حجتهم، أنهم غادي يقولوا الله تعالى: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذه الحجة الله تعالى قطعها عن العباد بعد بعثة الرسل وإقامة الحجة، من قاش اليوم الحجة لأن الله تعالى بعث الرسل. إذن الشاهد، الآية ظاهرها أن هؤلاء الأنصار لولا إيمانهم لدخلوا النار، لم يكن بينهم وبين النار إلا أن يموتوا، مع أنهم أهل فترة قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنهم معذورون ولا لا؟ إذن هذه الآية ظاهرها ينافي الآيات اللي كتقول: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. وشفتوا الإشكال ولا لا؟ لأن هذه الآية ظاهرها أنهم أهل فترة وسيعذبون، والآيات الأخرى: وما كنا معذبين، تنفي العذاب عن أهل الفترة الذين لم تقم عليهم الحجة. فهم الجواب عن ذلك، كيف يجاب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك بأن يقال: إن هؤلاء القوم المذكورون في الآية مخاطبون بالعذاب بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بينهم وبين النار إلا الموت، يعني لما بعث محمد وسمعوا بدعوته ما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا. إذن فالمقصود بها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل الفترة لا غير معذبين بل يمتحنون غدا يوم القيامة على المختار من الأقوال في ذلك. مفهوم كلام؟ إذن كيف يجمع بين ذلك؟ بأن قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسماعكم بدعوته كنتم ستدخلون النار لولا أنكم آمنتم به فأنقذكم منها بإيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعكم له. ومما يدل على هذا قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأحزاب فالنار موعده. إذن هذا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين هذا وذا. أما الآيات فإن المقصود بها قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. نعم. بعضهم أجاب قال لك: هؤلاء أهل فترة ومع ذلك يعذبون. كاين واحد الجواب آخر ولكن ينافي الآيات. بعضهم قال: هم أهل فترة ومع ذلك يعذبون. لماذا؟ قال لك: لأنه كانت بقية من دين إبراهيم عليه السلام أو من دين من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بقايا دين إبراهيم عليه السلام كانت في العرب، فحينئذ خاطبهم الله تعالى بذلك وأنهم سيعذبون ويعاقبون، لأن دعوة الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت فيهم ومع ذلك لم يؤمنوا. وهذا معارض لكثير من الآيات، منها قول الله تعالى: أم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. قال في محمد: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني لم يأتيهم نذير، لم ينذر آباؤهم من قبل. وقوله تعالى: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. لتنذر قوما هم العرب الذين بعث في محمد صلى الله عليه وسلم، ما أتاهم من نذير، يعني أنهم لم يأتهم نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. إذن فهذه الآيات وغيرها كثير يدل على أن هؤلاء الأقوام من العرب لم يبعث فيهم نذير ينذرهم، لم يبعث فيهم نبي ولا رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فكانوا أهل فترة ولم تكن فيهم بقايا دين إبراهيم عليه السلام. مفهوم كلام؟ فحينئذ ما المراد؟ المراد أنهم كانوا على شفا هلكة بعد سماعهم بدعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زيد. قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، هذه الآية الكريمة تدل على الأنصار ما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا مع أنهم كانوا أهل فترة. والله تعالى يقول عود هذه الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان نعم زيد شنو عندي تدل على الأنصار على أن تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا مع أنهم كانوا أهل فترة. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الآية. وقد بين تعالى هذه الحجة بقوله في سورة طه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والآيات بمثل هذا كثيرة، والذي يظهر في الجواب والله تعالى أعلم أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق عذر لأحد، فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت، كما بينه تعالى بقوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده الآية. وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من نعم بالنسبة خذ اسمه أن من أن عندهم بقية من إنذار الرسل الماضين الماضين بياء واحدة عندكم ياءين خطأ بياء واحدة الماضين تحذف الياء الأولى لالتقاء الساكنين وتبقى ياء الدالة على الجمع، تقول في الرفع الماضون وفي النصب الماضين وفي الجر الماضين. تلزمهم بها الحجة فهو جواب باطل، لأن نصوص القرآن مصرحة بأنهم لم يأتهم نذير. وهنا إراد، هنا يرد إراد، فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالنار على بعض من كان من أهل الفترة كعمر بن لحي وكذلك أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم ممن دلت أدلة على أنهم من أهل النار مع أنهم كانوا أهل فترة، أجابوا عن ذلك بأن هذا لأمر خاص بهم، أجابوا بأجوبة منها أن يكون ذلك لأمر مختص بهم دون غيرهم، نقول الأصل في أهل الفترة هو ما ذكره الله تعالى، وقد ويستثنى من ذلك البعض لأمر مختص بهم يعلمه الله تعالى، أو أن ذلك خاص بمن بدل وغير كعمر بن لحي، بمن بدل وغير وأدخل الأصنام وعتى وعاند وبالغ في الكفر بالله تعالى، لمن بالغ وعتى في كفر بالله تعالى وبدل وغير ما كان عليه الناس من العبادة، كمن كعمر بن لحي فإنه أدخل هو أول من أدخل الأصنام إلى مكة. وأجيب بأجوبة أخرى غير هذا، فالشاهد كل تلك الأجوبة مفادها أن ذلك مستثنى من الأصل، الأصل هو ما ذكر في هذه الآية أن أهل الفترة لا يعذبون كما قال تعالى وما كنا معذبين وإنما يمتحنون غدا يوم القيامة، وما خرج عن ذلك فإنما هو لأمر خاص به. وقوله أم يقولون افتراه بل هو الحق من وهي أجوبة ثلاثة ذكرها الشيخ رحمه الله نفسه محمد الأمين في نثر الورود، نثر الورود على مراقي السعود ذكر هذه الأجوبة الثلاثة في شرح قوله رحمه الله ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع، ذكر هذه الأقوال الثلاثة في هؤلاء الذين خرجوا عن هذا الأصل. وقوله أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك الآية. وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وقوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير الآية. وقوله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. نعم قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم نعم لا نال قومه العرب العرب نعم نعم نعم لا عيسى كان مبعوثا في قومه خاصة وإبراهيم عليه السلام كان مبعوثا في العرب نعم من إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا كله زمن فترة أما عيسى وموسى فبعث في بني إسرائيل قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هذه الآية ظاهرها أن المؤمنين كانوا أذلة المؤمنين لما نصرهم الله تعالى كانوا أذلة إذن وصفهم الله تعالى باش بأنهم أذلة ولقد نصركم الله ببدر يعني في غزوة بدر وأنتم أذلة المقصود من هذا وصف الله تعالى للمؤمنين بهذا الوصف بوصف الذلة بأنهم أذلة مع أن الله تعالى وصف المؤمنين في آية أخرى بالعزة قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين كيف يجمع بين وصفهم بالذلة ووصفهم بالعزة؟ جمع بين هاتين الآيتين بأن كل آية تحمل على حال معين على زمن معين ففي غزوة بدر كان المؤمنون قليلي العدد وكانوا قليلي العدة في غزوة بدر كان العدد ديالهم قليل معروف وأيضا عدتهم كانت قليلة فوصفهم الله بالذلة بهذا الاعتبار ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أي بلا عدد ولا عدد بلا عدد ولا عدة ما أنتم كثير أكثر من المشركين ولا عندكم قوة وعدة تستطيعون بها القتال فهذا معنى الذلة ووصف الله تعالى المؤمنين بالعزة في غزوة المريسيع التي تسمى بني المصطلق ومعلوم أنه في غزوة المريسيع لأن الآية ولله العزة ولرسوله نزلت في غزوة المريسيع إذن فعلى هذا في غزوة المريسيع بني المصطلق كان المسلمون قد كثر عددهم إذن من جهة العدد وكانوا قد اشتد عتادهم وقوتهم فلذلك وصفهم الله تعالى بعزة في هذه الفترة إذن فالجمع أن الذلة وصفهم الله بها في فترة وأن العزة وصفهم الله بها في فترة وصفهم الله تعالى بالذلة من اللي كان العدد ديالهم قليل وما عندهمش العدة ووصفهم بالعزة من اللي ولا العدد ديالهم كثير ولات عندهم العدة واضح الكلام هذا وجه وقد يجمع بينهما بأن الآيتين بأن العزة والذلة يمكن أن يجمعا في زمن واحد وحالة واحدة ممكن لاحظ الآن ما جمعنا بينهما ماذا؟ اختلاف الزمن قلنا هذه المراد بها بدر وهذه المراد بها بني المصطلق إذن الزمن مختلف ممكن يكون الزمن واحد ونجمع بينهما بأن يقال في نفس الزمن ولكن كل آية كل واحدة تحمل على حالة باعتبار معين فقول الله تعالى وأنتم أذلة هو ما ذكرنا قلة عددكم وعدتكم وقول الله تعالى ولله العزة أي بتأييدكم ونصركم إذن فأنتم أعزة بتأييد الله تعالى ونصرته لكم وأنتم أذلة لقلة عددكم وعتادكم ومما يدل على هذا على أنهما في نفس الوقت قول الله تعالى واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبة في حالة واحدة وقوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون يا ما ذكرت واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس إذن شوف نص الله تعالى على القلة ونص على النصر واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون هذا هو الذلة هذه وصف الذلة تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطبيعة هذه العزة إذن فالذلة حينئذ بغينا نجعلهم في زمن واحد واضح الذلة وصفوا بها من حيث قلة العدد ومن حيث قلة العدة ووصفوا بالعزة من جهة نصر الله تعالى لهم وتأييده إياهم ولذلك جمع الله تعالى بين هذا وذاك في آية واحدة إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون هذا وصف الذلة وقال تعالى فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات هذا وصف العزة فهم كلام ومما دل أيضا على هذا الجمع قوله تعالى في بدر نفسها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة شوفوا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة جملة وأنتم أذلة جملة حالية الواو والحال والجملة ديال أنتم أذلة من المبتدأ والخبر واو حالية وعامل الحال هو جملة نصار فعل نصاركم. ومعلوم أن الحال مع عاملها زمنهما واحد، الحال وعاملها الأصل أن يتحد زمانهما، زمانهما واحد. إذن فزمن النصر وزمن الذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فمن جهة نصر الله لكم فأنتم أعزة على الكفار، ومن جهة أنكم قليل العدة والعتاد فأنتم أذلة، ولذلك جمع بينهما. وش واضح؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذن كأنه قال وقت نصركم هو وقت ذلتكم، لأن قلت لكم الجملة الحالية تتحد مع فعل عاملها في الزمن، الجملة الحالية تتحد مع عاملها في الزمان في الوقت. إذن فكأنه قال نصرناكم وقت ذلتكم، نصرناكم في وقت الذلة، إذن كنتم أذلة ونصرناكم، والنصر عزة ولا لا؟ إذن فكأنه جمع بين العزة والذلة. إذن فحينئذ الذلة معناها ما ذكرنا، والعزة معناها ما ذكرنا. إذن كأن عندنا هنا وجهين بالتفصيل. الوجه الأول أن تحمل كل آية على زمان، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، في بدر كنتم قليلي العدد والعدة، وقوله ولله العزة في غزوة المريسيع لما كان قد كثر عددهم وعتادهم. أو يمكن أن يحمل على زمن واحد، كل شيء في غزوة بدر يحمل على زمن واحد، فيكون المراد بالذلة قلة العدد والقوة، والعزة نصرة الله لكم وتأييده إياكم. فهم كلام؟ زيت. قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حالة نصره لهم ببدر، وقد جاء في آية أخرى وصفه تعالى لهم بأن لهم العزة، وهي قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا يقع ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد. والجواب ظاهر، وهو أن معنى وصفهم بالذلة هو قلة عددهم وعدتهم يوم بدر، وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نزل في غزوة المريسيء، وهي غزوة بني المصطلق، وذلك بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم، مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخر، وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العدد، والعزة باعتبار نصر الله وتأييده، كما يشير إلى هذا قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فإن زمان الحال هو زمان عاملها. واضح؟ فأنتم زمان الحال، يعني الجملة الحالية وأنتم أذلة، الأصل في اللغة العربية زمان الحال هو نفس زمان عاملها. شنو العامل في الحال؟ هو فعل نصارى، فعل نصارى هو العامل. إذا تلك الجملة الحالية لها محل في محل نصب، والعامل فيها هو نصارى. في اللغة العربية الأصل أن زمان الحال وزمان العامل واحد. مريكا نقول لك جاء زيد راكبا، فالأصل أن زمن الركوب وزمن المجيء واحد، جاء هو العامل وراكبا هو الحال، إذا ف زمن المجيء والركوب واحد. لذلك قال فإن زمان الحال هو زمن عاملها، زمن الحال هو وأنتم أذلة، زمن عاملها هو نصركم الله. نعم. زمان النصر هو زمان كونهم أذلة، فظهر أن وصف الذلة باعتبار ووصف النار والعزة ووصف النصر والعزة باعتبار آخر، فانفكت الجهة والعلم عند الله تعالى. قال تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هكذا الآيات في سورة آل عمران، أن الله تعالى أمد سيمد المؤمنين بثلاثة آلاف من الملائكة أو بخمسة آلاف من الملائكة إنهم صبروا واتقوا. وفي سورة الأنفال في نفس الغزوة كيقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن في غزوة بدر نفسها في سورة الأنفال كيقول الله تعالى فأمدكم بألف، غيب ألف. وفي سورة آل عمران كيقول بثلاثة آلاف، وإن تصبروا وتتقوا يزيدكم خمسة آلاف من الملائكة مسومين. فكيف يجمع بين الألف وبين الثلاثة آلاف؟ جمع ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى أمدهم، أن الله تعالى وعدهم أولا بألف، ثم بعد ذلك أمدهم ب3000، ثم بعد ذلك زادهم 5000، فلا تعارض حينئذ. الله وعدهم بالألف، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف، إذن هذا وعد من الله، سيمدكم الله بألف من الملائكة مردفين. ثم بعد ذلك زادهم الله على الألف 3000، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000؟ ولما حققوا الشرطين الصبر والتقوى زادهم الله 5000 من الملائكة. وصل الكلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من أوجه الجمع أن بعضهم قال إن آية آل عمران في غزوة أحد وآية الأنفال، الوجه الثاني أن آية الأنفال ليس فيها الحصر والقصر، أن آية الأنفال ليس فيها الاقتصار على الألف. نعم، الله تعالى قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف، ولكن هل ذلك يدل على أنه لم يزيد على الألف؟ ليس فيها الحصر. ومما يدل على عدم الاقتصار أن الله قال بعد ذلك، خصا في قراءة نافع، إيش كان قرأوا؟ مردفين باسم الفاعل بثلاثة، قال الله تعالى في سورة آل عمران 3000 من الملائكة مردفين. إيش معنى مردفين؟ يعني متتابعين. وش هذا الكلام؟ إذن فحينئذ سورة الأنفال التي فيها اتستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ليس فيها الاقتصار. ومما يوضح هذا الوجه قراءة مردفين باسم المفعول، لأن معنى مردفين أنهم ستتبعهم ملائكة آخرون. مردفون لأن مردف ماشي هو مردف، مردف هذا اسم مفعول. إذن ألف من الملائكة وهذه الألف ستردف بملائكة أخرى، اسم مفعول. أما على قراءة الكسر ليس فيه هذا الوجه. إذن هذا الوجه على قراءة الفتح، مردفين ألف من الملائكة، وصفهم الله تعالى بماذا؟ بأنهم مردفون بغيرهم من الملائكة، فليس فيها القصر بل فيها إشارة إلى الزيادة. ألف من الملائكة وستردف بغيرها، موصوفة بأنها مردفة يعني متلوة بغيرها، متبوعة بغيرها. إذن كاين شيء أشياء تابعة لها. ما هي الأشياء التي تردفها؟ هو العدد المذكور في سورة آل عمران 3000 و5000. شو هذا كلام؟ إذن الوجه الثاني أن يجاب بأن آية الأنفال ليس فيها القصر، وإذا لم يكن في آية الأنفال الاقتصار على الألف فلا تعارض أصلا. إذا قلنا آية الأنفال ما فيهاش الاقتصار على الألف، وإنما فيها أن الله تعالى أمدهم بألف وزادهم على الألف، فحينئذ يوجد تعارض؟ لا تعارض، ما كاينش الاقتصار. الله تعالى أمدهم بألف من الملائكة وسيزيدهم على الألف، لأنهم قال ألف مردفين، وصف تلك الألف بأنها مردفة بغيرها، إذن ففيه إشارة إلى أنه سيزيدهم، وحينئذ لا تعارض. يمتغي كل إشكال إذا دلت آية الأنفال على الاقتصار على الألف، لرغي ألف دون زيادة، مع أن سورة آل عمران كتقول 3000، إذن فحينئذ تعارض. أما إذا كانت الأنفال نصت على الألف ولكن لم تدل على الاقتصار عليها، الألف نعم أمدكم الله بها ولكن تلك الألف مردوفة بغيرها من الملائكة، فهذا ليس فيه الاقتصار فلا تعارض أصلا. شفتوا الوجه ولا لا؟ واضح السي سعيد؟ إذن ألف من الملائكة شأنها أنها مردفة بغيرها من الملائكة، فحينئذ لا تعارض. علاش؟ لأن الاقتصار غير موجود أصلا، الدليل على ذلك مردفين أي بغيرهم من الملائكة. وبعضهم أجاب، هذان الجوابان هما المعتبران والمشهوران، بعضهم أجاب بجواب آخر، قال لك آية آل عمران في غزوة أحد آية آل عمران في غزوة أحد وآية الأنفال في غزوة بدر، يعني قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم بألف، متى؟ في غزوة بدر. في غزوة بدر الله تعالى أمدكم بألف من الملائكة. مش واضح كلام؟ أما قوله تعالى في سورة آل عمران 3000 من الملائكة مردفين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم فوري ماذا يمدكم ربكم 5000 من الملائكة منزلين، وقال ب5000 من الملائكة مسومين، قالوا فإن هذا في غزوة أحد. واش واضح؟ ولكن يشكل على هذا الجمع، هذا الجمع الذي ذكره بعض العلماء يشكل عليه شيء، وهو أنه معلوم عندنا أن في غزوة أحد لم يمد الله تعالى المسلمين بالملائكة. في غزوة أحد ما نزلش الملائكة، نزلت الملائكة في غزوة بدر، أما في غزوة أحد فلم تنزل الملائكة، فهذا إشكال يريد على هذا الجمع. وأجيب عنه، هذا الإشكال أجاب عنه بماذا؟ بأن الله تعالى وعدهم بإنزال 3000 وبإنزال 5000 بشرط، وهو تحقيق الصبر والتقوى. ولما لم يحققوا الصبر والتقوى لم يمدهم الله، لأن الله تعالى قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم. فجواب الشرط هو يمددكم، والشرط إن تصبروا وتتقوا. إذن فالجواب أن الله تعالى وعدهم بإنزال الملائكة إن حققوا الصبر والتقوى، ولكن لما لم يحققوا لا الصبر ولا التقوى لم يمدهم الله تعالى بالملائكة. إذن هذا الوجه الثالث واضح. إذن بعضهم قال لك آية الأنفال في غزوة بدر وآية آل عمران في غزوة أحد، وهذا الوجه واضح، هذا سهل قاعدة أسهل واضح، لا تعارض حينئذ، ولكن يريد عليه إشكال. ما هو؟ أن الملائكة لم تنزل في غزوة أحد. فالجواب أنهم قالوا إن إنزال الملائكة كان مقيدا بشرط، وهو الصبر والتقوى، ولما لم يأتوا بالصبر والتقوى لم تنزل الملائكة. واضح. والدليل على ذلك إن تصبروا وتتقوا، مفهوم هذا؟ ولكن هذا الوجه ضعيف، والوجهان الأولان هما الأولى. إذن عودوا باختصار، الوجه الأول للجمع أن الله أمدهم بالألف، ثم بعد ذلك زاد وأمدهم بثلاثة آلاف، ثم بعد ذلك بخمسة آلاف. الوجه الثاني أن آية الأنفال ليس فيها الاقتصار على الألف، والدليل على ذلك قراءة مردفين، فإنها تدل بدلالة واضحة على أن الألف مردفة بغيرها من الملائكة، وهي الثلاثة آلاف والخمسة آلاف، فلا تعارض. واضح؟ زيد السفر. نعم في قصة بدر. كيف سواق الأول؟ لذلك احنا قلنا هذا الوجه ضعيف، هذا الوجه الثالث أصلا هو وجه ضعيف. قال لك سيدي وخا جاءت في السياق، الله تعالى تكلم على بدر، ولكن في إنزال الملائكة تكلم على أحد، لأنه ماشي لازم إذا كانت آية متتابعة تكون في نفس الموضوع. لا، هذه في سورة آل عمران في الأنفال، إذ تستغيثون ربكم في الأنفال. إذ تقولون على الأريك يكون. نعم، قالوا ذلك في أحد. إذ تقول ذلك في أحد، هذا تأويل بعيد. زيد. قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة الآية. هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من 3000 إلى 5000، وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد ألف بقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة الآية. والجواب عن هذا من وجهين: الأول أنه وعدهم بألف أولا ثم صارت 3000 ثم صارت خمسة آلاف. نعم، يجوز حذف المضاف إليه إن دل عليه دليل، هذا يجوز. المعدود، حذف المعدود إن دل عليه دليل يجوز. ثم صارت خمسة كما في هذه الآية. الوجه الثاني أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف، بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران، ولا سيما في قراءة نافع بألف من الملائكة مردفين بفتح الدال على صيغة المفعول، لأن معنى مردفين متبوعين بغيرهم. نعم، على صيغتي. عود على صيغتي. على صيغة المفعول، لأن معنى. عندك؟ نعم. نعم، هذه أحسن. تعرفنا عن المفعول على صيغة اسم المفعول أوضح. وقت دغيا كيدوز بين المغرباش على زيد. وهذا هو الحق. وأما على قول من قال إن المدد المذكور في آل عمران في يوم أحد والمذكور في أنفال يوم بدر، نعم، فلا إشكال على قوله، إلا في غزوة أحد. نعم، لا إشكال فيه، إلا في أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة. نعم. والجواب أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى، في قوله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم الآية، ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأتي المدد. وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، قاله ابن كثير. نعم. قال تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. شوفوا الآية، فأثابكم غما بغم، يعني على صنعكم، على فعلكم، الله تعالى أنزل عليكم غما بغم لكي لا تحزنوا. غما بغم لا يدل ذلك على معنيين، إما أن المراد أتى بكم غما غما على غمكم، زادكم الله غما على غمكم بما صدر منكم، إما أن المعنى غما بغم زادكم الله غما على غمكم، أو أن الباء سببية وأن المعنى زادكم الله غما بسبب غمكم رسول الله، لأنكم غممتم رسول الله ولم تطيعوا أمره زادكم الله غما بسبب أنكم قد أوقعتم النبي في الغم، أو المعنى غما على غم. وعلى كلا المعنيين فالآية مراد بها الذم، ولا لا؟ ذمهم ذمهم. قال بعد ذلك لكي لا تحزنوا، وش واضح؟ إذن فالآية في سياق الذم، وقال لكي لا تحزنوا، الظاهر أن يقال لكي تحزنوا، الله تعالى أعطاكم غما على غم لكي يقع لكم، لكي تحزنوا على ما فاتكم، الله تعالى قال لكي لا تحزنوا، وش واضح الإشكال؟ إذن فيها إشكال، لأن غما على غم ظاهره الذم، وقوله لكي لا تحزنوا هذا في سياق المدح. فالأصل أو الظاهر أن يقال زادكم الله غما على غمكم لكي تحزنوا لا لكي لا تحزنوا. فالجواب على ذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن قوله لكي لا متعلق بقوله عفا عنكم قبل، قال الله تعالى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن فلكي لا متعلق بعفا عنكم، والمعنى ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا، عفا الله سبحانه وتعالى عنكم لماذا؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني لكي لا تحزنوا عفا الله عنكم لكي لا تحزنوا على ما وقع من القتل وما وقع من الجراح وما وقع من فوت الغنيمة والظفر وما وقع من الجزع من إشاعة أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، فهذه الأشياء كلها مما يسبب الحزن، فالله تعالى عفا عنكم لكي لا تحزنوا، عفا عنكم ليزيل الحزن عنكم، الحزن عن هذه الأمور القاتل والجراح وفوت الغنيمة والظفر والجزع والخوف من إشاعة أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، فهذه الأمور تحزن، الله تعالى عفا عنكم لكي يزيل عنكم هذا الحزن، وش واضح؟ لكي يزيل عنكم هذا الحزن، وش واضح؟ إذا الوجه الأول أن لكي لا جر ومجر متعلق به عفا عنكم ولا علاقة له غما بغم، مفهوم؟ الوجه الثاني أن معنى قوله تعالى غما بغم أي لكي لا تحزنوا، يعني لتتمرنوا على مقاساة الأمور الصعاب فلا تحزنوا بعد ذلك، يعني باش تولفوا. الله تعالى أتى بكم غما بغم لكي لا تحزنوا في المستقبل، يعني لتألفوا المرور بالمشاق ولتألفوا المرور بالصعاب وبالوقائع التي فيها تعب، ولا يقع لكم بعد ذلك الحزن إذا ألفت نفوسكم وقوع مثل هذه الصعاب. إذن فالمراد تمرين النفس، وش واضح؟ إذن فعلى هذا نخليه الآية على ظاهرها، لكي لا متعلق بغم، أتى بكم غما لكي لا، وش واضح؟ إذن شنو المراد حينئذ به؟ تمرين النفس، الله تعالى أعطاكم غما على غم، لماذا؟ لتألفوا هذه الأمور الصعاب ولا يقع لكم الحزن بعد ذلك، وهذا أمر مفهوم. هذا يا غزيني كنت تقول لي أنا درت لك هكذا باش تولف مرة، هذا المقصود. الوجه الثالث أن لا في قوله تعالى لكي لا صلة، صلة بمعنى زائدة، وفي القرآن كان قلوا صلة، واحذر يا صاحي والتجنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن، صلة بمعنى زائدة لتأكيد الكلام، كقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد أي أقسم، وسيأتي تفصيلها هناك. إذن فالوجه الثالث أن لا في قوله لكي لا زائدة لتأكيد الكلام، وقل في القرآن تأدبا صلة، إذن فالمعنى لكي تحزنوا، نخليه الآية على ظاهرها، فأثابكم غما بغم لكي تحزنوا على ما فاتكم، والوجه حينئذ واضح، لأن هذا هو الأصل، أن الغم على الغم المراد به حصول الحزن على ما فاتهم من الخير، واضح؟ مفهوم الكلام ياك؟ يلا خلاصة الأوجه التي يجاب بها ثلاثة. الوجه الأول أن لكي لا متعلق بعفا عنكم، والمعنى حينئذ عفا عنكم لكي لا تحزنوا، أي ليزيل من قلوبكم الحزن الذي كان قد وقع لكم بسبب القتل وبسبب الجروح وبسبب عدم فوزكم بالغنيمة والمال وبسبب الجزع الذي أصابكم بإشاعة أن محمدا قد قتل، فالله تعالى عفا عنكم على ما فعلتم من الأفعال لكي يزول هذا الحزن عنكم، هذا واضح. الوجه الثاني لكي لا تحزنوا المراد التمرن، الله تعالى أتى بكم غما بغم لئلا يقع لكم الحزن بعد، لتألفوا مثل هذه المواقف الصعاب ولا تحزنوا بعد على فوات مال ولا على فوات غنيمة ولا تحزنوا على قتل ولا تحزنوا على جرح ولا على الجزع من أم محمد قد قتل، تألفوا ذلك فلا يحصل لكم حزن على مثل هذه الأمور. والجواب الثالث أن لا زائدة صلة لتقوية الكلام وتوكيده، والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم، وهذا ظاهر أثابكم غما على غم لكي يصيبكم الحزن. واضح كلام؟ زيد. قوله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الآية. قوله تعالى فأثابكم غما بغم أي غما على غم يعني حزنا على حزن، أو أثابكم غما بسبب غم. هذا أثابكم غم، لاحظوا ملي كنقولوا غما على غم إذن فالباء بمعنى على، انتبهوا هذا مسألة لغوية. فأثابكم غما بغم إذن الباء في قوله بمعنى، وهذه تأتي في اللغة، الباء تأتي بمعنى على. وعلى التفسير الثاني الباء سببية، فأثابكم غما بسبب غمكم إذن الباء سببية. أثابكم غما بسبب غم، أش من غم؟ الغم اللي حصلته للنبي صلى الله عليه وسلم من اللي تفرقته وهربتوا عليه وكذا، هذا ولا مرض زيد. بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيان أمره، والمناسب لهذا الغم بحسب ما يسبق الذهن، بحسب ما يسبق الذهن، بحسب ما سبق إلى الدين ولا يسبق، يسبق أو لا، بحسب ما يسبق إلى الدين. ما عندكش إلى؟ عندك يسبق لكن ما عندكش إلى. بحسب ما يسبق إلى الدين أن يقول لكي لا تحزنوا. أما قوله لكي لا تحزنوا فهو مشكل، لأن الغم سبب الحزن لا لعدمه. عاود شوية قبل زك الله. والمناسب لهذا الغم بحسب ما يسبق إلى الذهن أن يقول لكي تحزنوا. أما قوله لكي لا تحزنوا فهو مشكل، لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. واضح. إذن الغم سبب لحصول الحزن لا لعدمه، فأتابكم غما لكي لا تحزنوا غيره في الظاهر يظهر أنه غير مناسب، ولكن له وجه. الأول أن قوله لكي لا تحزنوا متعلق بقوله تعالى ولقد عفا عنكم، وعليه فالمعنى أنه تعالى عفا عنكم لتكون حلاوة عفوه. حلاوة اسم تكون، لتكون حلاوة، أنه تعالى عفا عنكم لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم القتل والجراح وفوت الغنيمة والظفر والجزع من إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله المشركون. الوجه الثاني أن معنى الآية أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي تتمرنوا على نوائب الدهر فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل. المراد بنوائب الدهر هي مصاعبها، يعني الأمور اللي كتمر الصعاب. نعم. لأن من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه. الوجه الثالث يكون مولف، هذا صار اللي مولف مجرب، هذا ما تخافش عليه. الوجه الثالث أن لا صلة خبر. نعم. وصلة، هذا توا وجه، أن لا صلة أو وصلة. الوجه الثالث أن لا وصلة، وسيأتي الكلام على زيادتها بشواهده العربية إن شاء الله تعالى في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وقوله وهذا البلد الأمين. نعم، هناك سيأتي تفصيل الكلام على لا صلة وذكر أنها واردة في كلام العرب، ونحن قد ذكرنا بعض شواهدها في الزواوي، ذكرنا شواهد لها كثيرة أنها تكون زائدة في كلام العرب. الله أعلم. سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.